والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهذا الدرس الخامس من كتاب فضل علم السلف على علم الخلف لابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، وهذا الكتاب جزء من سلسلة المدخل إلى دراسة كتب السلف. ووقفنا عند فقرة مهمة جدا، إذ يتكلم الشيخ حفظه رحمه الله عن علوم أحدثها الناس بعد زمان السلف، فقال: وأما ما أحدث بعد الصحابة من العلوم التي توسع فيها أهلها وسموها علوما وظنوا أن من لم يكن عالما بها فهو جاهل أو ضال، فكلها بدعة وهي محدثات الأمور المنهي عنها. فمن ذلك ما أحدثته المعتزلة من الكلام في القدر وضرب الأمثال لله، وقد ورد النهي عن الخوض في القدر. بالنسبة لهذه المسألة، مسألة العلوم المستحدثة، فهناك فرق استحدثت علوما واستحدثت كلاما في دين الله سبحانه وتعالى، واتهموا من لم يعرف هذا الكلام بأنه ضال، أو من لم يعترف به وإن عرفه فاتهموه بالضلالة واتهموه بالجهل، فهو يتكلم عن هذه العلوم. فضرب مثالا ما استحدثته المعتزلة من الكلام في القدر وضرب الأمثال لله. بالنسبة لضرب الأمثال لله سبحانه وتعالى، مثل قولهم: إذا كان الله سبحانه وتعالى استوى على عرشه فسيكون محتاجا إليه. وقولهم، طبعا هم لماذا قالوا هذا؟ لأنهم قاسوا حاشا لله، قاسوه على الخلق، فقالوا الخلق إذا ركب رجل على الدابة فهو محتاج إلى الدابة، إذا جلس رجل على الكرسي فهو محتاج إلى الكرسي، وإذا نام على فراش فهو محتاج إلى الفراش. فقالوا إذا كان الله سبحانه وتعالى استوى على عرشه فسيكون محتاجا إليه. فهذا ضرب الأمثال لله سبحانه وتعالى، وهذا هو الضلال البعيد. وكقولهم: إذا كان لله يد فستكون كأيدينا. وقولهم: إذا كان الله يتكلم فسيكون له لسان وأسنان وحنجرة. ولهذا نفوا الكلام عن الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن كلامهم علوا كبيرا. فقال: فمن ذلك ما أحدثته المعتزلة من الكلام في القدر وضرب الأمثال لله، وقد ورد النهي عن الخوض في القدر، وفي صحيحي ابن حبان والحاكم. طبعا هنا سنتكلم عن صحيحي ابن حبان والحاكم، فنقول كتاب الحاكم اسمه المستدرك أو المستدرك على الصحيحين، وكان بعض العلماء يسميه صحيح الحاكم لكونه اشترط الحاكم في ذلك الكتاب، اشترط الصحة في أحاديثه، إلا أنه لا يسلم له العلماء في كثير مما صححه. وكذلك الأمر في صحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة، فهذه الكتب صحيح ابن حبان صحيح ابن خزيمة أصحابها اشترطوا الصحة في أحاديثها، لكن العلماء لم يسلموا لهم صحتها. وكذلك مستدرك الحاكم اشترط الصحة في أحاديثه ولم يسلم له العلماء، وسلموا للبخاري ومسلم. فهذا دليل على أن أهل العلم عندما ينظرون إلى الكتاب لا يسلمون هكذا بمجرد التسليم، أن عالما قال عن كتابه هو صحيح فيسلمون له، لا، وإنما يختبرون هذه الكتب ويختبرون أسانيدها وينظرون في متونها ويعرضونها على القواعد العلمية إلى آخر ما هنالك، حتى يقولوا ما يقولونه في ذلك الكتاب. فعندما نرى أن أهل العلم سلموا للبخاري ومسلم صحة كتبهما على بعض ما يعني شيء يسير من الأحاديث التي انتقدت، ولكن في مجمل الكتب خاصة البخاري فقد سلم له العلماء صحة هذا الكتاب وصحة ما في الكتاب من أحاديث منسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عندما صنف ابن خزيمة لم يقبلوا منه أو لم يعدوا كتابه صحيحا بالمجمل كما قالوا عن البخاري ومسلم، وكذلك ابن حبان، وكذلك الحاكم أبو عبد الله رحمه الله تعالى. طيب، فقال: وفي صحيحي ابن حبان والحاكم عن ابن عباس مرفوعا، قلنا معنى مرفوع يعني يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال أمر هذه الأمة موافيا ومقاربا ما لم يتكلموا في الولدان والقدر. عند ابن حبان مرفوع برقم 4878 لفظه: لا يزال أمر هذه الأمة موائما أو مقاربا ما لم يتكلموا في الولدان والقدر. وعند الحاكم: مؤامرا أو مقاربا. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولا نعلم له علة ولم يخرجاه. وقال الذهبي في تعليقه: على شرطهما ولا علة له. الذهبي هو الإمام المعروف شمس الدين الذهبي رحمه الله تعالى، اختصر كتاب الحاكم، اختصر مستدرك الحاكم، وله تعليقات على أحاديثه، وهو محدث معروف، وهو عالم من علماء أهل السنة، و يعني ننقل تعليقه في عندما ننقل كلام الحاكم مما يؤيد ذلك. طيب، فبالنسبة للولدان ما لم يتكلموا في الولدان، الولدان المراد بهم عند كثير من أهل العلم حال أطفال المشركين في الآخرة، والكلام فيهم له ارتباط بقضية القدر. هذا قد يدرس معنا لاحقا، ارتباط موضوع الولدان بالقدر. وقد روي موقوفا ورجح بعضهم وقفه. موقوفا يعني يكون من كلام ابن عباس رضي الله عنه وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا روي مرفوعا وصححه الحاكم الذهبي، وروي موقوفا ورجح بعضهم الوقف. وخرج البيهقي من حديث ابن مسعود مرفوعا: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا. هذا لم أجده عند ابن حبان والحاكم، وإنما رواه الطبراني ورواه غيره. قال العراقي: أخرجه الطبراني من حديث ابن مسعود بإسناد حسن، وقواه الألباني رحمه الله بمجموع طرقه، ورحم الله علماءنا سائر العلماء، نسأل الله لهم الرحمة. فإذا هذا الحديث، وقد روي من وجوه متعددة في أسانيدها مقال. وروي عن ابن عباس أنه قال لميمون بن مهران: إياك والنظر في النجوم فإنها تدعو إلى الكهانة، وإياك والنظر في القدر فإنه يدعو إلى الزندقة، وإياك وشتم أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فيكبك الله على وجهك. رواه ابن المقرئ في معجمه واللالكائي، وإسناده قريب من الحسن، فيه نعيم بن حماد صدوق اختلفوا في ضبطه طبعا، والمعنى صحيح. وخرجه أبو نعيم، قال ابن رجب: وخرجه أبو نعيم مرفوعا ولا يصح رفعه. فإذا هو من كلام ابن عباس ولا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الآن يتكلم ابن رجب عن موضوع القدر. قال: والنهي عن الخوض في القدر يكون على وجوه، منها ضرب كتاب الله بعضه ببعض فينزع المثبت للقدر بآية والنافي بآية. طبعا موضوع القدر أن الله سبحانه وتعالى علم ما سيكون وكتب ما علم، أو أمر القلم بكتابة ما يعلم الله سبحانه وتعالى من أن يكون في الأرض حتى يوم القيامة. إذن القدر هو أربع مراتب: علم الله سبحانه وتعالى بما كان وما يكون وبكل شيء، وكتابة ما يكون إلى يوم القيامة، وأن الله سبحانه وتعالى شاء ما يكون، وأن الله سبحانه وتعالى خلق ما يكون، فلا يكون في خلق الله سبحانه وتعالى ولا في الأكوان التي هي مملوكة لله سبحانه وتعالى إلا ما شاء. فهذه مرتبة من مراتب القدر، أنه شاء كل شيء كان ويكون، وأنه هو الذي خلقه سبحانه وتعالى. فهذه مراتب القدر الأربعة. فالنهي عن الخوض في القدر يكون على وجوه، منها ضرب كتاب الله بعضه ببعض، فينزع المثبت للقدر بآية. الذي يثبت القدر يحتج بآية، والنافي له يحتج بآية أخرى. لهم شبهات، أصحاب الشبهات وأصحاب الفرق والانحرافات دائما عندهم آيات يشبهون بها على الناس، ويشبهون على الناس بأحاديث يحرفون معانيها أو يحملونها على غير ما جاءت به فيشبهون بها على الناس، يخدعون الناس بأنهم لهم دليل في هذه الآية. وأحيانا من الناس لا يفهم الآية، يعني هو لا يتعمد أن يحمل الآية على غير محملها، وإنما لا يفهم الآية فيحاول أو يفهم منها فهما خاطئا فيحاول أن يحتج بها على فهمه الخاطئ، والآخر أيضا يتكلم فيقول، وهذا قد روي أنه وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب من ذلك ونهى عنه. وذلك الذي قاله ابن رجب يقصد ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يختصمون في القدر، فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان، حب الرمان أحمر، فوجهه أصبح أحمرا من الغضب. قال: فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب، فقال: بهذا أمرتم أو لهذا خلقتم؟ تضربون القرآن بعضه ببعض، بهذا هلكت الأمم من قبلكم. رواه ابن ماجه. وقالوا في الزوائد: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. وقال الألباني: حسن صحيح. وقال الأرناؤوط: إسناده حسن. ورواه أحمد. وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح وهو عند مسلم دون ذكر القدر. فقال ابن رجب: أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب من ذلك ونهى عنه، وهذا من جملة الاختلاف في القرآن والمراء فيه، وقد نهي عن ذلك. نهي عن ذلك يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مراء في القرآن كفر. هذا حديث صحيح، رواه أحمد والحاكم، واستحسنه يحيى بن معين، يعني سئل عنه فاستحسن هذا الحديث. وقال الذهبي على شرط مسلم، وصححه الألباني وأحمد شاكر وشعيب الأرناؤوط. قال ابن رجب: ومنها، هو الآن يعدد كما ذكرنا العلوم المحدثة بعد الصحابة، فقال: ومنها الخوض في القدر إثباتا ونفيا بالأقيسة العقلية. نحن عندما نتكلم في دين الله نتكلم بالكتاب والسنة، ونتكلم بما جاءنا من الأثر عن الصحابة والتابعين الذين هم خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما نتكلم في هذه المسائل ننقل، فالكلام فيها بالأقيسة العقلية كقول القدرية: لو قدر وقضى ثم عذب كان ظالما. طبعا القدرية، هذه القدرية فرقة تكلم عنها أحمد بن عبد الحليم بن تيمية بكلام جيد، فقال: القدرية المجوسية من هذه الأمة وغيرها، وهم الذين يزعمون أن الله لم يخلق أفعال عباده من الملائكة والجن والإنس والبهائم، ولا يقدر على أن يفعل بعباده من الخير أكثر مما فعله بهم، بل ولا على أفعالهم، فليس هو على كل شيء قدير. هذا عندهم يعني، أو أن ما كان من السيئات فهو واقع على خلاف مشيئته تعالى الله عن ذلك. يقولون، أو يقولون أن ما كان من السيئات فهو واقع على خلاف مشيئته وإرادته. قال أحمد بن عبد الحليم بن تيمية: وهم ضلال مبتدعة مخالفون للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة ولما عرف بالعقل والذوق. ثم إنه قابلهم قوم شر منهم، وهم القدرية المشركية الذين رأوا الأفعال واقعة بمشيئته وقدرته، فقالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فإذا قدرية مجوسية، هذه نوع من أنواع القدرية، قال يزعمون أن الله لم يخلق أفعال عباده، وأن من أفعال عباده واقع على خلاف مشيئته وإرادته تعالى. النوع الثاني القدرية المشركية، قالوا الأفعال واقعة بمشيئة الله وقدرته، ولكن ماذا قالوا؟ قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، فاحتجوا بالقدر على شركهم. قال رحمه الله ولو كره الله شيئا لأزاله، هذا قولهم يعني، يقولون ولو كره الله شيئا لأزاله، وما في العالم إلا ما يحبه الله ويرضاه، يعني أن شركهم يحبه الله ويرضاه لأنه من القدر، هكذا يقولون، وهذه القدرية المشركية. قلت وأما عن سبب التسمية، لماذا سموا بالقدرية مع أنهم يعني خاصة القدرية الذين ينفون قدر الله سبحانه وتعالى، فسبب تسميتهم قال علي بن إسماعيل الأشعري فلما كنتم تزعمون، يقول لهم يعني، فلما كنتم تزعمون أنكم تقدرون أعمالكم وتفعلونها دون ربكم وجب أن تكونوا قدرية ولم نكن نحن قدرية. هم ينفون أن الله الذي قدر أفعالهم، فإذا من الذي قدر أفعالهم؟ هم أنفسهم قدروا أفعالهم فسموا بالقدرية، هكذا قال علي ابن إسماعيل الأشعري رحمه الله. طيب، ومن ذلك يقول ابن رجب ومنها الخوض في سر القدر، وقد ورد النهي عنه عن علي وغيره من السلف. عن علي ورد، رواه الآجري في الشريعة والإسناد تالف إلى علي رضي الله عنه، فلا يثبت عن علي ولكن ثبت عن غيره. فإن العباد، يقول ابن رجب، فإن العباد لا يطلعون على حقيقة ذلك، يعني على سر القدر، لا يمكن أن نطلع على سر قدر الله سبحانه وتعالى فلا نخوض فيه. ثم قال ومن ذلك، أعني محدثات الأمور، ما أحدثته أو ما أحدثه المعتزلة ومن حذا حذوهم من الكلام في ذات الله تعالى. هنا علقت على كلمة ذات، فقلت يريد في نفس الله تعالى، أما كلمة الذات فمتداولة لكنها لم ترد في الكتاب والسنة بهذا المعنى، وردت بمعنى آخر كقول خبيب وذاك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على كل شلو ممزع، يريد في جانب الله في سبيل الله، هكذا وردت كلمة ذات في النصوص، ولا تصح في أصل اللغة بهذا المعنى، أن يقال مثلا هؤلاء يتكلمون في ذات الله يعني في نفس الله أو ما شبه ذلك، فلغويا لا تصح بهذا المعنى، فإنها مؤنث ذو، نقول ذو وذات، ولكنهم تتابعوا على ذكرها، ولي بحث بعنوان كلمة الذات ونسبتها لله تعالى، فمن أراد أن يرجع عليه فليرجع. فالأولى أن نقول نفس الله سبحانه وتعالى، يقول عيسى عليه الصلاة والسلام تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، فكلمة النفس ثابتة لله سبحانه وتعالى. طيب، نرجع إلى قول ابن رجب، يقول ما أحدثه المعتزلة ومن حذا حذوهم من الكلام في ذات الله تعالى وصفاته بأدلة العقول. قلت كما فعلت الجهمية ومن تابعها من معتزلة وأشعرية وماتريدية وإباضية ورافضية أو ورافضة، فإنهم يثبتون نعوتا لله تعالى بآرائهم وينفون عنه ما أثبته أو ما أثبت في الكتاب والسنة بآرائهم، كقولهم إذا أثبتنا لله يدا فستكون كأيدي المخلوقين، وإذا أثبتنا له وجها فسيكون له أجزاء ستهلك ويبقى الوجه، وغير ذلك من كلام شبيه. ثم أثبتوا له صفات من رأيهم كالقديم والمخالفة للحوادث، وهي وإن كان شيء من معناها صحيح إلا أنها لم ترد في الكتاب والسنة. فإذا هم نفوا صفات واردة في الكتاب والسنة وأثبتوا كلمات قالوا هي صفات لله سبحانه وتعالى وهي لم ترد في الكتاب والسنة. فهو يقول عن كلامهم في ذات الله تعالى وصفاته بأدلة العقول، قال وهو أشد خطرا من الكلام في القدر، لأن الكلام في القدر كلام في أفعاله، كلام في أفعال الله سبحانه وتعالى. القدر يتكلمون القدرية في أفعال الله سبحانه وتعالى، وهذا كلام في ذاته وصفاته، فهذا أمر أخطر من الكلام في القدر. قال: وانقسم هؤلاء إلى قسمين، أحدهما من نفى كثيرا مما ورد في الكتاب، مما ورد به الكتاب والسنة من ذلك، ينفون ما جاء في الكتاب والسنة من صفات الله سبحانه وتعالى. قال: لاستلزامه عنده التشبيه بالمخلوقين. هو هذا الذي نفى صفات الله سبحانه وتعالى قال أن هذه الصفات يلزم منها مشابهة الله بالمخلوقين، هذا برأيه. أهل السنة لا يقولون أن الله يشبه المخلوقين. طيب، قال: كقول المعتزلة لو رؤي لكان جسما، لأنه لا يرى إلا في جهة، فإذا هم عندهم المعتزلة أن الله إذا كان يرى فإنه سيكون جسما والمخلوقين أجسام، فلا يمكن أن يكون الله سبحانه وتعالى شبيه بالمخلوقين، فلا يمكن أن يرى الله سبحانه وتعالى. وقولهم يكمل ابن رجب، وقولهم لو كان له كلام يسمع لكان جسما. علقت هنا، قلت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة، أو قال العباد، يعني يحشر العباد يوم القيامة عراة غرلا بهما. قال: قلنا: وما بهما؟ قال: ليس معهم شيء. ثم يناديهم، يعني الله سبحانه وتعالى، ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان. فإذا الله سبحانه وتعالى يناديهم بصوت مسموع لهم يقول فيه: أنا الملك، أنا الديان. ولا يغرك، يعني بعضهم يقولون: لا، الله لا ينادي، وإنما يخلق صوتا يقول ذلك الصوت المخلوق: أنا الملك، أنا الديان. ولا أعرف كيف خطر في بالهم أنه في يوم القيامة غير الله يقول: أنا الملك وأنا الديان. لا أعرف كيف يخطر في بالهم مثل هذا. هذا قول الأشاعرة اليوم، إذا احتجت عليهم بالحديث سيضعفونه، أو يقولون ليس فيه حجة، أو يقولون الله سيخلق صوتا أو يجعل ملكا ينادي: أنا الملك، أنا الديان، أو صوت مخلوق هو الذي يقول: أنا الملك، أنا الديان. حاشا لله، تعالى الله سبحانه وتعالى أن يجعل مخلوقا يقول هذا الكلام، يقول عن نفسي: أنا الملك، أنا الديان. طيب، هذا الحديث طبعا رواه أحمد، وقال العراقي رواه أحمد بإسناد حسن، واحتج به البخاري في خلق أفعال العباد. البخاري عنده كتاب اسمه خلق أفعال العباد، كتاب في الإيمان وفي الاعتقاد، احتج بهذا الحديث في ذلك الكتاب، وهو رواه في أو ذكره في صحيحه معلقة. قلت: ورواه الحاكم، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وعلق الذهبي عليه صحيح. وهذا الحديث لما سمعه جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه اشترى بعيرا وسافر شهرا إلى الشام ليسمعه من عبد الله بن أنيس، يعني راويه، الذي سمعه من فم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض الجهمية طبعا هذا وما بعده تعليق طويل أرد فيه على أحد الجهمية، أحد كبار هذه الفرقة الذي حاول فرقة الأشاعرة، يعني حاول تضعيف الحديث، فرددت عليه من أحب أن يقرأ هذا الرد بتفصيل فيقرأه. قال: ووافقهم، يعني وافق أولئك المعتزلة، ووافقهم من نفى الاستواء، يعني كذلك من نفى الاستواء قال بقولهم أنه سيكون جسما إذا استوى على العرش، فنفوه، يعني نفوا الاستواء لهذه الشبهة، لشبهة أنه سيكون جسما إذا استوى. وهذا طريق المعتزلة والجهمية، هكذا يقول ابن رجب. وقد اتفق السلف على تبديعهم وتضليلهم، وقد سلك سبيلهم في بعض الأمور كثير ممن انتسب إلى السنة والحديث من المتأخرين. المراد بالمتأخرين طبعا، كلمة المتأخرين هي المتأخرون زمانا، وهم من عاش في القرن الخامس تقريبا ومن بعدهم. إذن هناك من نفى الاستواء، وهذه طريقة المعتزلة والجهمية الذين ينفي استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه، والذي يزعم أنه إذا استوى استواء حقيقيا سيكون جسما، فهذا على طريق المعتزلة والجهمية، هكذا يقول ابن رجب. قال: والثاني من رام إثبات ذلك. إذن هو تكلم الأول ممن تكلم في صفات الله سبحانه وتعالى بأدلة العقول، أولهم الذي نفى كثيرا من الصفات. فالنوع الثاني من الذين تكلموا في الصفات بأدلة العقول وهم مبتدعة، من رام إثبات ذلك، أرادوا إثبات الصفات بأدلة العقول التي لم يرد بها الأثر. أهل السنة عندما يثبتون الصفات يثبتونها بالكتاب والسنة والأثر، فيقولون هذه حجتنا من الكتاب، وهذه حجتنا من السنة، وهذا فهم السلف لها، فبهذا يثبتون. فهناك فرقة تريد إثبات الصفات بأدلة العقول التي لم يرد بها الأثر، ورد على أولئك مقالتهم كما هي طريقة مقاتل. ورد يعني هم أرادوا إثبات الصفات وأرادوا رد مقالة نفاة الصفات، ولكن ردوا على نفاة الصفات بأدلة العقول لا بالأثر، فهذه طريقة مبتدعة كما هي طريقة مقاتل ابن سليمان البلخي. طبعا وهو مقاتل ابن سليمان البلخي متوفى عام 150 للهجرة، سماه الذهبي كبير المفسرين. قلت: فلا تكاد، لماذا سماه كبير المفسرين؟ قلت: فلا تكاد تجد تفسيرا لم ينقل عنه. قال ابن المبارك: ما أحسن تفسيره لو كان ثقة، فهو في الحديث ضعيف متروك. وقال الذهبي: أجمعوا على تركه، يعني في الحديث تركوا التحديث عنه. ونسب إليه أبو الحسن الأشعري وغيره ممن صنف في الفرق، ونسب إليه أبو الحسن الأشعري وغيره ممن صنف في الفرق مقالات شنيعة جدا في التجسيم والإرجاء. كان الذي نقله عنه هؤلاء أنه مجسم وأنه مرجئ، ومقالات شنيعة جدا نسبت له. وبرأه منها الشهرستاني، وهو أحد الأشاعرة الذين صنف كتاب الملل والنحل، برأه منها. وهناك من توقف في حالي، قال: لا يثبت عندي شيء يعني من هذه الاتهامات له، ولا يثبت عندي أنه كان رجلا صالحا، فعندها أتوقف في حاله، هكذا يقول جماعة من الناس. طيب، فقال: من رام إثبات ذلك بأدلة العقول التي لم يرد بها الأثر، ورد على أولئك مقالتهم كما هي طريقة مقاتل بن سليمان، ومن تابعه كنوح بن أبي مريم. نوح بن أبي مريم هذا هو تلميذ لمقاتل ولأبي حنيفة، متوفى عام 173 للهجرة، كذاب في الحديث، نسبوه إلى الإرجاء، لكن لم أجد أحدا أو لم أجد مما نسب إليه مما يتعلق بالصفات إلا ما قاله أبو تميلة. قال: سألت نوح بن أبي مريم أبا عصمة، هذه كنيته هو أبو عصمة، يقول أبو تميلة: سألت نوح بن أبي مريم أبا عصمة كيف كلم الله عز وجل موسى عليه السلام، قال: مشافهة. وهذا نقله عبد الله بن أحمد في السنة. فهذا اللفظ، لفظ مشافهة، أن الله كلم مشافهة، هذا أثبته بدون دليل. نعم، فلعل هذا ما يعني وصلت إليه في موضوع كلام نوح بن أبي مريم في الصفات. يقول ابن رجب: وتابعهم طائفة من المحدثين قديما وحديثا، وهو أيضا مسلك الكرامية. الكرامية هم أتباع محمد بن كرام السجستاني، وكان مرجئا، وهو صاحب المقالة بأن من قال الشهادتين بلسانه صار مؤمنا كامل الإيمان. ونسبوه إلى التشبيه، وطرده عثمان الدارمي، عثمان بن سعيد الدارمي أحد أئمتنا، أئمة أهل الحديث، طرده عثمان الدارمي من هراء لسوء ديانته. طيب، قال ابن رجب: فمنهم من أثبت لإثبات هذه الصفات الجسم إما لفظا وإما معنى، فيريد أن يثبت الصفات الواردة في الكتاب والسنة، فأثبت الجسم، منهم من أثبت الجسم لفظا ومنهم من أثبته معنى ليثبت من خلال ذلك الصفات لله سبحانه وتعالى. قال: ومنهم من أثبت لله صفات لم يأتي بها الكتاب والسنة كالحركة وغير ذلك مما هي عنده لازم الصفات الثابتة. موضوع اللازم أنه يقول الله سبحانه وتعالى يجيء، هكذا جاء في القرآن، ويأتي سبحانه وتعالى وينزل، فأثبت قال الله يتحرك، لأن هذه الصفات الثابتة عند أهل السنة، المجيء والإتيان والنزول، هذه قال هذه يلزم منها أن الله يتحرك، فنقول أن الله يتحرك، هكذا قال. طيب، والحركة قلت ليست واردة في الكتاب والسنة، يعني لم يرد أن الله يتحرك في الكتاب والسنة. طيب، قال ابن رجب: وقد أنكر السلف على مقاتل قوله في رده على جهم بأدلة العقل، لأن طريقة السلف هي الرد عليهم بالحديث والأثر، هكذا نرد على الجهمية. أما الرد بالكلام والنظر فإنه طريق مظلمة، لأن المفوه فيها أقدر على الانتصار وإن كان على باطل. الشخص المفوه الذي يحسن التعبير ويحسن الكلام ويحسن الاحتجاج، فإنه سينتصر أمام الناس على خصمه الآخر بطريقة تعبيره في الكلام وإن كان على باطل. كما أن الذين خاضوا بهذا، خاضوا بالأدلة العقلية والكلام في العقل وما شابه، وقعوا بأخطاء وقالوا كلاما لا ينبغي. طيب، فقال: وقد أنكر السلف على مقاتل قوله في رده على الجهم بأدلة العقل، وبالغوا في الطعن عليه، ومنهم من استحل قتله، منهم مكي بن إبراهيم شيخ البخاري وغيره. قلت: لما مات مقاتل كان عمر مكي بن إبراهيم 24 سنة، فلعل الشيخ وهم، فإن استباحة دمه، يعني دم مقاتل، رويت عن الكلبي كما جاء في كتاب المجروحين الجزء الثالث صفحة 15، ورويت عن خارجه ابن مصعب كما جاء في تاريخ بغداد الجزء 15 صفحة 207. فلا، يعني لم أجد عن مكي بن إبراهيم أنه قال ذلك، وكذلك كما قلنا عمره كان صغيرا لما مات مقاتل، فلن يكون يعني له قول معتبر في أنه أفتى بقتله أو استباح دمه في زمان فيه أئمة أهل العلم من غيره. طيب، على العموم، والصواب ما عليه السلف الصالح من إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تفسير لها. التفسير كقول القائل على سبيل المثال: العين هي الرعاية واليد هي القدرة أو ما شابه ذلك، فهذا لا نجيزه ولا نرى صوابه، بل نرى أن من فعل ذلك قد وقع في البدع. وقد غلط قوم وقالوا أن عدم التفسير هو عدم فهم المعنى، وهذا ادعاء ظاهر البطلان. فهناك فرق بين أن تقول هذه الكلمة معناها كذا وكذا وتأتي بمعاني وتلصقها بالكلمة، وبين أنك فهمت الكلمة أو لم تفهمها. فهم الكلام هذا واضح، هل الرسول صلى الله عليه وسلم جهل كلام الله؟ لا، حاشا لله أن يجهل نبيه، وحاشا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجهل القرآن وأن يجهل ربه. فإذا عدم التفسير واضح في أن لا نقول مثل العين معناها الرعاية، اليد معناها القدرة، الوجه معناه الذات أو ما شابه ذلك من كلام يقولونه. قال: والصواب ما عليه السلف الصالح من إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تفسير لها. فإذا لا نقول عين الله سبحانه وتعالى هي رعايته، ولا نقول يد الله سبحانه وتعالى هي القدرة، لا نفسر، وإنما نمرها كما جاءت، عين عين، يد يد. هذه الفقرة نتركها إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى، ونقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.